يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نتكلم اليوم بإذن الله عن المؤتلف والمختلف، وهذا المصطلح أيضا يتعلق برواة الحديث كما تكلمنا عن المتفق والمفترق، يتعلق بأسماء رواة الحديث، كذلك المؤتلف والمختلف. الفرق بين المؤتلف وبين المتفق، المتفق شخصان لهما نفس الاسم يكتب بنفس الطريقة ويلفظ بنفس الطريقة. المؤتلف شخصان لهما اسم يكتب بنفس الطريقة لكنه يلفظ بطريقة أخرى. يعني هذا الاسم نفس الكتابة، ألف مع همزة سين ياء دال، ألف مع همزة سين ياء دال، أو همزة، يعني لا يقال ألف مع همزة لكن أنا فقط للتبسيط. طيب، همزة سين ياء دال، كتابة واحدة، لكن هناك أكثر من شخص اسمهما أو شخصان اسمهما يكتب بهذه الطريقة، لكن يلفظ اسم كل واحد منهما بطريقة مختلفة. فواحد يلفظ اسمه أ سيد، والآخر يلفظ اسمه أو سيد. انتبهنا؟ اللفظ يختلف لكن الكتابة واحدة، فهذا يسمى مؤتلف. فاخشى الغلط، ها؟ يقول بيقوني مؤتلف متفق الخط فقط، الكتابة واحدة فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط. لا تخلط بين المتفق الذي تكلمنا عنه هنا وقلنا أنه خطا ولفظا متفق، والمؤتلف الذي يتفق خطا ويختلف لفظا. كذلك عندنا، طبعا هم كانوا يكتبون بدون نقاط، يعني هنا لا يوجد شيء، هنا لا يوجد شيء، وهنا لا يوجد شيء، يكتبون لأنهم بدون نقاط. النقاط جاءت لاحقا، وجاءت لاحقا ولم يستخدمها كثير من الناس، ليس كل الناس يعني استخدموها بالأحرى. فهذه ثلاث أشخاص لهم اسم أو لهم ثلاثة أسماء، لكن هذه الأسماء تكتب بنفس الطريقة. أحدهما اسمه حبان، والآخر اسمه حيان، والآخر اسمه حبان. حبان حبان حيان، حيان حبان حبان. فالكتابة واحدة لكن كل شخص اسمه يلفظ بطريقة تختلف عن اسم الآخر، فهنا يوجد ائتلاف وليس اتفاق. الاتفاق أن يلفظ الاسم بنفس الطريقة. قد يكون هذا المبحث غريبا بعض الشيء لمن لم ينظر في الأسانيد ويبحث فيها، لكنه مهم جدا للناظر في الأسانيد. كذلك عبد الله ابن، اقرأوها، بعضكم قرأها سلام وبعضكم قرأها سلام. لماذا عبد الله بن سلام غير عبد الله بن سلام؟ الآن لمعرفة اللفظ الصحيح للاسم، بعض الأسماء لا يوجد عندنا قاعدة، يعني هذا أسيد وأسيد لا يوجد ضابط أو قاعدة معينة تسمى ضابط أو قاعدة لمعرفة هل هو أسيد أم أسيد، لا يوجد ضابط. كذلك حبان وحبان وحيان، لكن بعض الأسماء المؤتلفة بعضها منضبط. كيف يعني منضبط؟ يعني في اسم عبد الله ابن سين لام ألف ميم، وقلنا أن شخصان يكتب اسمهما بهذه الطريقة، ولكن هذا الاسم الأخير أو اسم أبيه يلفظ بطريقة أخرى، يوجد أكثر من شخص، فيوجد عندنا قاعدة يقول شدد اللام إلا في الحبر. الحبر هو الصحابي الذي أسلم، عبد الله بن سلام، وعندنا الجبائي، وعندنا البيكندي، ثلاثة من الناس اسمهما عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام من هم؟ الحبر الذي كان من أحبار اليهود وأسلم، عبد الله بن سلام، والجبائي، عبد الله بن سلام الجبائي وعبد الله بن سلام البيكندي. فإذا جاءنا عبد الله بن سلام أو عبد الله بن سين لام ألف ميم وبعدها الجبائي، نعرف مباشرة أنه عبد الله بن سلام بدون شدة. وإذا جاءنا غير هؤلاء الثلاثة، غير الحبر وغير الجبائي وغير البيكندي، نعرف أنه عبد الله بن سلام. أي شخص آخر غير هؤلاء الثلاثة من رواة الحديث يعني، نشدد اللام، عبد الله بن سلام. طيب الآن انتهى الدرس وانتهت القصيدة ووصلنا إلى خاتمتها التي قال فيها البيقوني رحمه الله تعالى. وقد أتت يعني القصيدة كالجوهر المكنون يعني المحفوظ، سميتها منظومة البيقوني فوق 30 بـ40 أتت يعني أعداد عدد الأبيات 34. أقسامها، الأقسام التي ذكرها تم ذكرها بخير، ختمت القصيدة بخير. أسأل الله أن يأجره على ما كتب لنا وأن يأجرنا على ما درسنا وأن ينفعنا بما تعلمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.